بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كوي لي اليوم نصرا عز مولايا، وتكشف الحجب عني هب لي الآيا. كوي لي اليوم نصرا عز مولايا، وتكشف الحجب عني هب لي الآيات. تواب اغفر ذنوبي وامح كل لغم عني، وكن لي في الدنيا وأخرايا. بكونك الواحد القهار ارض لي يا رب العدا، وتخلد فيك بشرايا. أنت الإله اللي تعلي وترفع من قسيت وفت الطيب فيك محيايا. لك السماء والأراضي والهواء معا، إني أذى الكل والتخل مزايا. لك السراطين طرا والملوك كذا، أتبعهم ليرض قبل لقيايا. هب لي تلازم ما ترضاه من عمل ومن مقال واقد عند مغنايا. لك البرايا جميعا والبلاد، فكن لي يا إلهي في داري وطوبايا. لك البرايا جميعا والبلاد، فكن لي يا إلهي في داري وطوبايا. أنصر جنابي وحصي لي عقب عمري بما تحب، وأحسن فيك التقوايا. غنيت بالواحد القهار عن زمر، وكان لي ونفى فقري وبلوايا. غنيت بالواحد القهار عن زمر، وكان لي ونفى فقري وبلوايا. له توجهت لا شكر له أبدا، وأرتجي منه ما لم يحوي الشروايا. بكونك القادر القهار مقتدرا، أرجو تلازم ما أهوى بمن جايا. ناديت راجيا أن لا يخيبني، وأن يوجه لي ما فاق مرجايا. أو نويت إرضاه إرضاء من صلحوا بعد انصرافي إلى أهلي وسكنايا. أنت القدير الذي أرجو بقدرته حوز الزيادة، زدني بعد حسنايا. نبذت ما كان عندي ثق بكونك لي دنيا وأخرى الذي ترضى برغبايا. عتل مكوزي بطاعة مخلصة، واكتب بقهرك يا ربي غلبايا. وجه بعزك لي عزا أكون به عبدا عزيزا، وخلد عنك عتبايا. ربيتني بلا أرض الجميع، وقد من الأحبة واحمد رب مسعايا. تخسر مدى لي ما فاق المنى كرما، وجل كتابك في دارين مرعايا. سقصر مدى لي ما أفاق المنى كرما، وجل كتابك في الدارين مرعايا. لسق دواما كوس القوم تروية، والتسقني والتعظم رب سقيايا. يا ذا البقاء الذي أبقيت لي عمري عبدا خديما سعيدا، واحمي بغيايا. إليك وجهت وجهي داعيا ملكي، فليستجب كرما يا رب الدعوايا. نجيتي فتزدني ربي تنجية، وارتحمني واحمي ما يحويه مزوايا. نجيتني أمس من عودي إلى سلع، فاليوم كن لي وعظ منك جدوايا. أنت الحفيظ الذي أبغي حمايته، فكن حفيظي وزد يا رب التقوايا. لك انصرافي كسبا قد زمامي يا ربي، وهب لي حملا ربي مسرايا. لك ارتحى لجزا جريم فسق رضيئي هني عاجلا تائبا وافتح للمجرايان هب لي بكونك وهابا بلا سبب ما فاق ظني واملأ ربي مهدايا خذ ذا بغف وجود واكفني زللا لك انتهائي إلهي منك مبدايا وجهت في السبت وجهي لك في رجب وفي ثلاثاي في شعبان ملجايا وجهت في السبت وجهي لك في رجب وفي الثلاثاء في شعبان ملجايا يا رب صل بتسليم على سندي محمد وبه قدني لأرجايا يا رب صل بتسليم عليه بلا عد مع الآل والأصحاب من جايا علي صل وسلم بالجميع وكن منورا بي أزماني وأنجايا زدني علوما بكشف لا يفارقني يا من له أشتكي وتشكي الشكوايا يا خير مغر قضى حاجي بلا كلف يا من بكونك لي فارقت بلوايا يا خير مغر قضى حاجي بلا كلف يا من بكونك لي فارقت بلوايا جبت القصائد فيكم شاكرا لكم بابكم وجهوا للكشف والآيان زنت القصائد فيكم شاكرا لكم بابكم وجهوا للكشف والآيان زنت القصائد فيكم شاكرا لكم بابكم وجهوا للكشف والآيان.